за никаких нашувств. Макар за никаких нашувств. زيد مكان مأمون ما في كشيف وكويس إن عشري فيها شيء حكم إنه إذا كان بعد من خلال الحديث إنه يغلق الباب الإنسان من الدينام هل هذا تعارض مع لا نعم أنا دو نعم خلاص النوم يعني أنت تظل عايش لا نفس النوم في الأرض في الصحراء في المريخ في كان ينامون نعم هذا ذاك الحكم للغرفة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.